فهم يلعن بعضهم بعضا مذموما من الملائكة مذموما من المؤمنين، فالذم حاصل له من كل أحد، مدحورا مهزوما رغما عنه، فإنه يلجأ إلجاء ويضطر اضطرارا إلى دخول النار، ولا يدخلها إلا بحال من الذل والهوان، كأن يدز دزا أو يسحب على وجهه، أو أنه يؤخذ بناصيته وقدمه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا الشأن في من كانت الدنيا همه ولا ينال منها إلا ما أراد ربه سبحانه وتعالى، وهذا مصيره ونهايته. ومن أراد الآخرة الجنة وسعى لها سعيها، سار في الطريق الموصل إليها وجد في سعيها، وسعيها يبدأ بكل شعب الإيمان من قول لا إله إلا الله إلى يعني إماطة الأذى عن الطريق، هذا هو سعي الجنة. ولها سعي واجب كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وسعي كذلك مستحب. وسعى لها سعيها وهو مؤمن حال كونه مؤمنا، فأولئك كان سعيهم مشكورا مزادا فيه، يزيد الله تبارك وتعالى له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. قال جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا من مريد الدنيا ومريد الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء، فالله هو الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى، وله العطاء كله، وكذلك المنع عنده سبحانه وتعالى، فهو الذي يحلو ما شاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أهل الدنيا والآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا، لا يستطيع أحد أن يمنع عطاء الله تبارك وتعالى عن أحد، فإذا أراد الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ثم قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق تفضيل واسع، فمن الناس من يملك الملايين المملينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يملك ويتقلب في نعم الله تبارك وتعالى تقلبا عظيما، ومنهم من يعني لا يجد إلا يعني قوت يومه ولباس واحد يلبسه، ففي تفاضل جدا، تفاضل في الرزق بين أهل الدنيا. يخبر سبحانه وتعالى بأن الآخرة الجنة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني أن أهل الجنة عندما يدخلونها فإنهم يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما جدا. طبعا أدنى أهل الجنة منزلة من يقول له الله تبارك وتعالى: ألا تحب أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مثل كل ما في هذه الأرض وعشرة أمثالها، ويعطيه الله تبارك وتعالى. فهذا أدناهم منزلة، أدناهم منزلة من يظن أنه ليس هناك في الكون من هو أغنى منه وأسعد منه وأكثر منه عطاء من الرب تبارك وتعالى، يرضى فيعطى كل أحد، كل واحد يدخل الجنة يعطى حتى يرضى. قال له: تمنى تمنى تمنى تمنى تمنى، فيتمنى كل دي. يقول له: لك هذا، هذا آخر واحد يقول له الله: لك لك هذا وعشرة أمثال، عشرة أمثال ما تمنيت، من قصور، من دور، من حور، من أنهار، من بساتين، من مزارع، كل دي. مهما تمنى يعطى، يقول لك هذا وعشرة أمثال. لكن هذا إذا قيس بما هو أعلى منه طبعا تبقى الفارق هائل جدا، يبقى الفارق هائل جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب الجنة يتراءون الغرف فوقهم، يعني في الدرجة التي فوقهم، كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق. قال: لما بعد ما بين الدرجتين. فهذا لبعد ما بين درجة ودرجة، يرى أهل هذه الدرجة أن الدرجة التي فوقهم لا يرون الدرجة هذه إلا كما نرى نحن في هذه الدنيا النجم البعيد الغابر في الأفق، والجنة 100 درجة كما قال النبي الجنة 100 درجة 100 درجة أعلاها الفردوس أعلى الجنة وسطها وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه التفاضل في الجنة بين أهل الجنة تفاضل عظيم جدا بين من هو في الدرجة الدنيا ومن هو في الدرجة العليا، ومن كان في الدرجة الدنيا فكذلك. هذا لا يمكن يعني قياس ما هو عليه بما عليه أغنى الأغنياء في هذه الدنيا، فإن متاع الدنيا لو أن إنسان أخذ الدنيا وما فيها وكانت كلها له فهي متاع قليل وجزء قليل للآخرة، يعني قدرا وقيمة وكذلك متعة وثمنا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فموضع الصوت فقط يعني ما يغطيه صوت يعني الصوت العصا فقط، هذا الشريط الصغير من الأرض في الجنة هو خير من الدنيا وما فيها. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نصيف المرأة في الجنة نصيفها ما تغطي به يعني رأسها، ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فكذلك لا مجال للمقارنة والتفاضل بين يعني متاع الدنيا ومتاع الآخرة. وإنما بيان التفاضل هنا أن التفاضل في درجات الجنة، وهذه الدرجات ينالها أصحابها بزيادة الأعمال، كلما زاد عمل المؤمن وزاد يعني إيمانه كلما رفعت درجته في الجنة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. وهذه الآية تجعل يعني تشحذ همم يعني أهل الإيمان إلى السعي لنيل الدرجات العلى. ثم يأتي فاصل من هذه السورة يبدأ هنا بقول الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا الفاصل هو من إرشاد الرب وهدايته إلى كريم الأخلاق التي هي من معاني قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا من هداية القرآن للتي هي أقوم، مجموعة من المواعظ والنصائح والأوامر والنواهي بها يستقيم حال المؤمن في هذه الدنيا ويسير على أحسن سنن نحو ربه سبحانه وتعالى ونحو خلق الله تبارك وتعالى كلهم. بل الله تبارك وتعالى يعني هذه المواعظ العظيمة بقوله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه أعظم الوصايا وأعلاها: لا تجعل مع الله إلها آخر. الجعل هنا بمعنى الاعتقاد، وذلك أن الله تبارك وتعالى ليس معه إله آخر، وإنما هذا الذي من جعل مع الله إله آخر فإنما هذا في الظن والوهم والخيال والكذب. من يكذب يفتري يتوهم يتخيل بأن هناك مع الله إله، والحال أنه الله والإله وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا إله يستحق هذا الاسم اسم الألوهية إلا الله تبارك وتعالى، إذ هو الخالق الرازق رب العالمين ملك الخلق أجمعين المتصرف فيهم سبحانه وتعالى، والذي لا شريك له سبحانه وتعالى من خلقه في شيء من الخلق، ما شارك الله تبارك وتعالى ولا أعانه مخلوق من مخلوقاته في شيء من الخلق خط، لا في خلق نفسه ولا في خلق غيره. قال الله عن الجن: ما أشهدتهم خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فليسوا يعني معاونين ومساعدين لله تبارك وتعالى، وكذلك الملائكة لم يساعد الرب تبارك وتعالى ولم يعينه ولم يظاهره أحد منهم على شيء من الخلق، فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره، فالذي يجعل مع الله إله آخر يقول لله هناك إله آخر مع الله، يعني موجود يستحق العبادة مع الله كما يستحق الله العبادة، يشركه مع الله، كقول النصارى في عيسى بأنه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وبالتالي فهو يعبد ويدعى كما يدعى الرب جل وعلا، أو كقول يعني مشرك العرب في الملائكة من أنهم بنات الله يعبدون ويدعون، وإن كانوا يعتقدون أنهم يملكون ولا يعني أنهم يملكون ولا يملكون، لبيك كما كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، أو المشركين من الصابئة وغيرهم الذين جعلوا الشمس إلها معبودة عبدوها مع الله تبارك وتعالى، أو النجوم والكواكب، أو هذه الأوهام الكثيرة للبشر فيما اتخذوه ونصبوه إله مع الله تبارك وتعالى من الأوثان والأصنام والجن والشياطين والحيوانات والنباتات والأنهار والأشجار، فإن البشر المشركون لهم في هذا الباب، باب الشرك، أوهام طويلة لا تنتهي، ما في، لا يكاد الإنسان يرى شيء من هذه الموجودات المخلوقات إلا وعبد، بل تخيل الإنسان آلهة من يعني بالتخيل الذهني بأمر يتخيله في ذهنه أنه له وجود في الخارج وليس له وجود في الخارج، كما يتخيل آلهة معينين لا وجود لهم ثم يعبدهم ويتوجه إليهم بالعبادة وهم وهم لا وجود له، فالذي عبد

شمس، شمس موجودة لها وجود، لكن الذي انتحل يعني من ذهنه إله لا وجود له وعبده من دون الله، وهذا كثير. فيقول الله جل وعلا لا تجعل مع الله إله آخر، لا تعتقد وتنصب لنفسك إله مع الله سبحانه، لا تجعل مع الله إله آخر، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، فتقعد مذموما مخذولا، تقعد مذموم مخذول، مذموم أولا من الرب سبحانه وتعالى، فإن الله يكره الشرك والمشركين ويذمهم سبحانه وتعالى، ومذموم من الملائكة، ومذموم من أهل الإيمان، وهذا ذم حقيقي، وكذلك مذموم من كل ذي عقل، كل ذي عقل له فهم وعقل يذم من يعبد غير الله تبارك وتعالى ومن يجعل له إله من دون الله تبارك وتعالى، فكيف لا يذم من يعبد الشمس أو القمر أو يعبد عيسى أو يعبد العذراء أو يعبد غيرها؟ فهو مذموم، كل ذي عقل يذمه، وهو مخذول. المخذول هو الخائب الخاسر الذي يتعلق بشيء يظن أن فيه نجاته وفيه نفعه، ثم يتبين أنه لا شيء وراء ذلك، فهذا خذلان، فهذا خذلان يخذله، وذلك أنه إذا دعا واستغاث به ولجأ إليه لا ينصره، لأنه ما ليس بيده، ليس بيده، ليس بيد هذا الإله المعبود دون الله، لا يملك لعابده نفع ولا ضر، لا يستطيع ضره ولا ينفعه كذلك، فهو لا ينفع عابده ولا يضره ولا يملك له شيء، فإذا استغاث به التجأ إليه توكل عليه يبقى لا ينصر مخذول. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أعلم وأنهى وحكم حكم شرعي، أمري أمر شرعي وليس أمرا كونيا قدريا، لأن الله تبارك وتعالى لو كان قد قضى هذا بالأمر الكوني القدر الذي يقول الله كن فيكون، فإن البشر لا يكون لهم إله غير الله تبارك وتعالى، يلهمون هذا ويعبدون الله وحده سبحانه وتعالى، لكن قضى بمعنى قضاء شرعي ديني، وهو أنه أمر بذلك وأعلم عباده وأفضى لهم بهذا، وهذا أمر قد قضاه وأمر به وجعل هناك ما يترتب على هذا الأمر من ثواب يعني من يفعله، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ومن يتنكب ويخرج عن هذا الأمر. وقضى ربك، الله سبحانه وتعالى، وإضافة النبي إلى الله تبارك وتعالى هنا تشريف، ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه. العبادة، العبادة وصف واسم جامع يجمع كل الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرتضيها سبحانه وتعالى، منها أعمال وأقوال يرتضيها الله تبارك وتعالى وارتضاها الله تبارك وتعالى نفسه وأمر ألا تصرف إلا له كالدعاء والطلب، فإن هذا لا يكون إلا له، وكذلك أعمال مثل السجود والركوع اللي هي الصلاة، فهذه ليست إلا لله، شرعها الله تبارك وتعالى ليعظم بها العبد ربه سبحانه وتعالى ويذكره بها، والصوم أن يصام له، والذبح والنذر، وكذلك أعمال كثيرة في القلب كالخشية فلا تخشوا الناس واخشون، والخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والحب اللي هو حب تأله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، والرهبة في عقوبته، فهذه أعمال القلوب كلها داخلة في مفهوم العبادة، وكذلك الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي استجابة للأمر الإلهي، فإذا قال لك الله تبارك وتعالى افعل ففعلت، هذه عبادة، ولا تفعل فلا تفعل، فهذه عبادة لإتمار بأمره سبحانه وتعالى الانتهاء عن نهيه. فوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل هذا المعاني بس، هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق هذه العبادة، وهذه العبادة قد شرعها وبينها لعباده سبحانه وتعالى. فلا يصرف من هذه العبادة، وهذه مفردات هذه العبادة، شيء لغيره. من صرف شيئا من هذا بسجود أو ركوع أو محبة كمحبة اللي كما يحب الله يحب، يعني هذه اللي التي نصبها آلهة، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، والدين الأم والأب. وهنا أجمل الله تبارك وتعالى الوالدين، وجاء أيضا في موضع آخر أنه خص الأم بعد الإجمال، كما قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم قال حملته أمه وهنا على وهن، فخص الأم بعد إجمال الوالدين لبيان أن حقها يعني يأتي مقدما على حق الأب في حسن الصحبة والإحسان يعني إليها، كما في الحديث يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فوصف الله تبارك وتعالى بالوالدين الأم والأب، قال وبالوالدين إحسانا، وهي جملة يعني قصيرة ولكنها تحمل المعنى كله، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، فيدخل فيها الإحسان في القول وفي العمل بكل معاني، كل ما يدخل في باب الإحسان، فإلانة الجانب والقول الحسن والقيام بالخدمة والعناية وكل أنواع البر، كل هذا داخل في معنى الإحسان بالوالدين. ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا في ظرف خاص بالوالدين وهو حال الكبر، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذه فترة من الفترات التي يحتاج فيها يعني الوالدين إلى عناية الأكبر، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا بلغ عندك يعني وأنت حي الوالدان سواء كليهما أو واحد منهم الأم أو الأب أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. أف يعني هذا اسم فعل بمعناها إظهار التضجر، فهو من إظهار التضجر وهو اللي يعني الضيق والكراهية لعمل ما، يعني لا تظهر لهما أي تضجر أو كراهة لما هم عليه أولا من الكبر، وذلك أن وقت الكبر هو وقت انحدار القوة، ومن نعمره ننكسه في الخلق، والذي يرد إلى أرض العمر في الكبر فإنه لا يعلم بعد علم شيئا، تنهد قوة، ومن القوة القوة العقلية تذهب عنه ويبقى كذلك خرف ذاهب، ويعود في الخرف إلى أقل من حالة الصبي الصغير، ويكون هذا وقوعه من الكبير يعني ثقيل وشاق على من حوله، العناية به والقيام به وتطهيره وتنظيفه وأداء رغباته والاستجابة لمطلوباته، يصبح في أمر فيه مشقة. فالله تبارك وتعالى يأمر هنا بأن في هذا الوقت إياك وتضجر من أحوالهما في الكبر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والنهي عن التأفف نهي طبعا هذا بالأقل على الأكثر، ثم نهى بشيء أكثر منه وهو النهر، والنهر هو الزجر يعني منعهم بغلظة عن أمر يفعلانه. قول يقول في خرف إرادة نحو ذلك، ولا تنهرهما كما هو العادة في نهر الصبي الصغير، فإننا قد ننهر الصبي الصغير إذا فعل ما يعني يعاب عليه، كأن شتم، صاح، أظهر عورته، ظلم غيره، فإننا نربيه بالنهر. هنا لا، الأب والأم لا ينهر، لأن هذا ليس هو يعني ما وقت التعليم، وإنما يرشدان لو كان ظهر شيء منه، إنما هو باللين وبالرحمة وبلفت النظر إن أمكن وبإحسان القول لهذا. أما أنهم ينهران كما ينهر الصغير ويربى فلا. قال ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما في كل الأحوال، وقل لهما في كل الأحوال قولا كريما. القول الكريم يعني كالقول يا أبتي، يعني لما تفعل هذا، أو خذ هذا، أو اترك هذا، أو هذا أفضل، أو هذا يعني أحسن لك، وهذا خير، نحو ذلك.